الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إن الله عز وجل قد فرض في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز ووضع لنا سبحانه وتعالى قدر نبينا صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما على دينه بما افترض الله عز وجل من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته، حتى أنه قرن الإيمان برسوله مع الإيمان به سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه يكون له ولد. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل سبحانه وتعالى كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبعا له الإيمان بالله ثم برسوله. فلو آمن عبد بالله سبحانه ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه. بل قد بين جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمتحن الجارية التي جاءت في حديث معاوية بن الحكم السلمي يمتحن إيمانها، فسألها قال: أين الله؟ قال لها رسول: أين الله؟ فقال: في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة. فدل ذلك على أن السنة أيضا جاءت على أن الله عز وجل قد أمر الأمة بالإيمان برسوله مع الإيمان به سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقد فرض الله عز وجل على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله. والآيات التي سنبينها تؤكد هذا المعنى بأن الله عز وجل كما فرض على الناس اتباع القرآن الكتاب الله عز وجل، فرض على الناس أيضا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبين الله عز وجل أنه أرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو علينا الآيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال سبحانه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وخاطب الله عز وجل نساء المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله عز وجل الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، وكما قال الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة، قال: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله عز وجل الحكمة مع الكتاب، ودل ذلك على لزوم اتباع حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقترانها مع كتاب الله عز وجل فيها دلالة على أن الله قد افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا الكتاب إلا كتاب الله ثم سنة رسوله، بل الكتاب مع السنة. وإن كنا نعلم بأن الكتاب أعلى في الدرجة لأنه كلام الله عز وجل، ولكنه كله وحي من عند الله عز وجل. وقد فرض الله عز وجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرنها بطاعة الله عز وجل في آيات عدة أيضا. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجعل الله عز وجل الآية الطاعة المطلقة لله والطاعة المطلقة للرسول، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بخلاف أولي الأمر فجعل الطاعة مقيدة لهم بما وافقوا فيه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أوجب الله عز وجل على الناس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، بل قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى ما قال الله وإلى ما قال الرسول. وهذا دل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنزله الله عز وجل في كتابه، يرد عند المنازعة إلى الله وإلى رسوله، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول في حياته ومن بعده إلى سنته. بل ذلك تصريحا من قوله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إن جاء القضاء من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير في ذلك ولا اختيار في ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. ثم بين الله عز وجل أن من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل ذم من نكث، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد الله عليه فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه تدل على أن الله عز وجل نفى الإيمان عن الذين لا يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، بل لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما. وهذا كله إن دل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ثم بين الله عز وجل وحذر عن أن الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبهم العذاب الأليم. قال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بين أيضا من آية أخرى، قال سبحانه وتعالى: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأعلم الله عز وجل الناس في هذه الآية أن دعائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سلموا الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قد سلموا الحكم الله عز وجل بفرض الله عز وجل عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم لله عز وجل. بل أن النبي الله عز وجل قد افترض على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ما أوحي إليه وما شهد له بذلك من اتباع ما أمر به ومن هداه أيضا، وأنه هادي لمن اتبعه. فقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. والله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله، وهو أيضا أهل التقوى. وهذا فيه دلالة على أن يجوز أن يخاطب المرء بما هو أصلا أهل لهذه الصفة. لكن هنا الشاهد قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. وفي قوله في سبحانه وتعالى في آية أخرى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إذن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو الهادي وهو الذي ينزل عليه الوحي أن يتبع ما أنزل إليه. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقد من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إنه عصمه واستثناه من خلقه فهو المعصوم. فقال له سبحانه وتعالى: يا الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول كما جاءت في الآية بأن يبلغ ما أنزل إليه ويحذره من عدم البلاغ ويبشره بأنه من مناقبه أن الله قد جعله معصوما وعصمه من الناس فلن يصيبه شيء إلا بقدر من الله عز وجل. بل بين بعد ذلك الله عز وجل بأنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد استمسك بهذا الأمر وأنه قد بلغه أيضا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبين الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى الصراط المستقيم. وأيضا قال له سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقد بين الله عز وجل أنه قد فرض على النبي اتباع أمره وشهد له بالبلاغ وشهد به لنفسه، ونحن أيضا نشهد له بذلك نقر إلى الله عز وجل بالإيمان به. كل ما بيناه من صدقة بداية من فرض الله عز وجل على الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لمن قد ناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أيضا باتباع ما أوحي إليه، وجعل الكتاب والحكمة هما الوحيين، وأن الله عز وجل قد أمر باتباع الناس للكتاب والحكمة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ممن يتركون السنة ويتبعون الكتاب فقط، وهي نبوءة من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت في زماننا ومن قبل أيضا. فقال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهؤلاء ما أسموا أنفسهم القرآنيون الذين أطاحوا بالسنة وأوقفوا العمل بها، وقالوا: ما وجدنا في كتاب الله قلنا به فقط، ولا يعملون بشيء من السنة. وهذا لا شك ضلال مبين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنه وتنبأ به منه سيحدث، وقد حدث وموجود في زماننا هذا. وهؤلاء من الجهل والضلال من مكان، فلو اقتصوا على القرآن ما استطاعوا أن يقيموا عبادتهم، فلن يجدوا في القرآن كيفية الصلاة أو عدد الركعات، ولن يجدوا في القرآن كيفية الزكاة والأنصبة، ولن يجدوا في القرآن كيفية الحج والمناسك وغير ذلك من العبادات. فجاءت السنة مبينة للمجمل الذي جاء في القرآن، وجاءت السنة مخصصة للعموم الذي جاء في القرآن، وجاءت السنة مقيدة للإطلاق الذي قد جاء في القرآن، بل قد جاءت السنة مكملة لبعض ما جاء في القرآن أيضا. لذلك اتباع السنة نص عليه كما بينا في أول الحديث الله عز وجل في أكثر من موضع، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عن هجران السنة وما سيؤدي إليها. ذلك كان دأب أهل العلم الاهتمام بالسنة ومدارسة السنة ونشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رواية حفظا وفقها وفهما واستنباطا للأحكام. فبادر علماؤنا علماء السلف بتأليف مؤلفات كتب السنة وشروحاتها وبيان الأحكام منها، وهذا الذي يدفعنا اليوم في إعلان عن الدورة الجديدة في دورة دراسة السنة. واخترنا يعني كتابا من الكتب المشتهر عند أهل العلم وعند علماء الحديث علماء السنة، هو كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، علم من أعلام أهل العلم في الفقه وفي الحديث وغير ذلك. وكتاب الأربعين النووية لاقى قبولا عند كثير من أهل العلم، فاخترنا أن يكون هذا يعني من أوائل الكتب التي تدرس لسهولتها ولي يعني عدم تطويلها. 42 حديث يجتمع فيهم كثير من أصول الدين كما سنأتي في الشرح المقدمة. وهذه رغبة على أن الأمة والطلاب والطالبات العلم وعوام الناس يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وقراءة وفهما، امتثالا لأمر الله عز وجل، ودفعا لما يحدث الآن من هجوم على السنة والتشكيك فيها، فإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لن تكون إلا بتدريسها ومدرستها وتعلمها وحفظها. إن شاء الله تتابع التسجيلات في بداية المقدمة للكتاب وغير ذلك.